أيها الإخوة المؤمنون، نحن الآن على موجاتنا، موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، التي تلتقي الآن مع موجات البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الجمعة. لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد السيدة النفيسة رضي الله عنها، بالاشتراك مع القناة الأولى بالتلفزيون المصرية. المايكروفون الآن ينتقل إلى الزميل عبد الرحمن البسيوني. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الكرام في كل وقت وحين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا وشكرا دائمين متلازمين بدوام ملك الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه ملك الله. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لدينه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الأحبة الكرام، نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم الكريم المبارك. وننقل هذه الصلاة بمناسبة افتتاح أعمال التطوير بمسجد السيدة نفيسة بميدان السيدة نفيسة رضي الله عنها، حيث شهدت هذه المنطقة أعمال التطوير منذ فترة ماضية خلال الشهور الفائتة. انتهت أعمال الترميم والتطوير وأصبح الميدان على خير وجه. يحضر الصلاة معنا فضيلة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار الجمعة، سماحة السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وفضيلة الدكتور علي جمعة المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة. أيها الأحبة الكرام، سوف نفتتح بعد قليل بدءنا لنقل صلاة الجمعة بالقرآن الكريم وفضيلة الشيخ محمد محمود عصفور. أيها الأحبة، إن مصر تشهد خلال هذه الأيام مجهودات عظيمة من أجل التطوير في كل الميادين، ونلمس ذلك بأيدينا. إنما نشهده اليوم من افتتاح لميدان السيدة نفيسة، سبقه افتتاح لميدان السيدة زينب رضي الله عنها قبل أسبوعين، وهي أعمال محمودة تقوم بها الدولة. ونعلم جميعا حجم المجهودات التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، رغم محاولات تعطيل الدولة ومحاولات إسقاط الدولة والتفجيرات التي تشهدها في كل مكان، وخير مثال على ذلك ما حدث بالأمس. إن الشعب المصري قادر على أن يتكاتف ويبني بلده من جديد ويضعها في أفضل مكان يتمناه لها. أيها الأحبة الكرام، إننا من نصنع تاريخنا. إن مصر بلد التاريخ والحضارة، صنعها أجدادنا، ومصر نحن التي سنصنع تاريخها وحضارتها في المستقبل. إن علينا أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا، وأن نتكاتف جميعا من أجل بناء المستقبل الذي نتمناه لأبنائنا جميعا. أيها الأحبة الكرام، لقد ودعنا شهرا كريما، هو شهر الرسول صلى الله عليه وسلم. نتمنى أن نمتثل لأخلاقه، ونبدأ الآن مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين،

وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، وذلك في مستهل نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وصلى وسلم وبارك على جدها وآل بيت رسول الله أجمعين. إنه كتاب الله العزيز. في خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. اللهم انفعنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهاديا. الآن مع أذان الظهر والشيخ محمد محمود عصفور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد أيها الإخوة، فقد أذن الشيخ محمد محمود عصفور بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة من هنا من ساحة مسجد سيدتنا السيدة نفيسة نفيسة العلوم رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة، وذلك بمناسبة افتتاح ميدان المسجد بعد أعمال التطوير التي شهدها خلال الفترة الماضية. يحضر معنا الصلاة السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والسادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سماحة السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، السيد الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة. أيها الإخوة، خطبة الجمعة تدور حول معنى التنمية

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا، كتاب الله وعطرة أهل بيته، وفي رواية أحمد كتاب الله وسنتي. ترك لنا كتاب الله وأهل بيته الكرام وسنته المشرفة، من التزمها فقد نجا، ومن حاد عنها فقد هلك. أخبرنا عن كل شيء إلى يوم الدين، أمرنا أن نعمر هذه الأرض وأن ننمي فيها، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو جاءت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها. أنت ترى الناس وترى الكون ينهدم، ولكن لا بد أن تزرع ما في يدك من الفسيلة لوجه الله تعالى، وليس لتحقيق نتيجة ما. نعم، عمارة الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارها. ولكن أناسا يقرؤون كتاب الله ويضربون بعضه ببعض، فحذرنا منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه ابن حبان في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخوارج كلاب أهل النار. وقد كان، وخرجت الخوارج على مدينة العلم على أصل أهل البيت، علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: أنا مدينة العلم وعلي بابها. خرجوا يقاتلون، فأرسل إليهم ابن عباس، وكانوا 6000، فجادلهم بالقرآن والسنة، فرد منهم 2000، وبقي 4 يقاتلون، لأن الله حكم عليهم أن يكونوا أهل النار، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الشعب المصري، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سينصر الله هذا الشعب لحبه لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفهم: أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من كلام خير البرية لا يجاوز إيمانهم تراقيهم، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، من قتلهم كان أولى بالله منهم. لأنهم يدمرون ولا يعمرون. جئنا اليوم من أجل ميدان السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها في عمارته الجديدة، ونفاجأ أمس بتدمير وسفك دماء من أناس يتمسحون في الإسلام والإسلام براء منهم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. نعم، شعب مصر بجيشه وشرطته بدولته وشعبه على الحق. مصر محروسة ما الذي نقوله بالليل والنهار؟ نقول الله نقول الله. ماذا نقول عندما يذكر عندنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نصلي عليه، وانظروا مراقد أهل البيت في القاهرة كلها زحام كالمغناطيس يجذب الحديد. قلوب المصريين انجذبت إليكم يا سادة يا أهل بيت رسول الله. والله سبحانه وتعالى يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. مصر لن تنهزم، يسقط منها شهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. ماذا يقولون لهم؟ ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. نعم، من سبقنا من الشهداء اليوم تحرروا من فناء الجسد والجسد الفاني، وذهبوا في علٍ، ومن علو ينظرون إلينا ويرسلون إلينا رسالة. لو عرفتم ما نحن فيه من نعيم مقيم لتمنيتم الشهادة كلكم، كلكم تتمنون الشهادة. أين هذا من سفلة الأرض وكلاب أهل النار؟ اختل عندهم الميزان. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدما تكلم ما تكلم وأخطأ في حق سيدنا ما أخطأ، ذهب ليصلي ركعتين. انظر إلى تناقض الخوارج. ماذا قال لسيدنا؟ قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟ إن الله قد استأمنني من فوق 7 أرقع. فلما ولى قال: سيخرج من ضئضئ هذا قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. إذن هذا هو حكم سيدنا، فمن مطيع ندافع عن أوطاننا وعن حياتنا وعن عمارتنا وعن أرضنا مطيعين سيدنا، أو أن نقسم بلادنا ونتبع كل ناعق ومنافق؟ والله أبدا، سنظل تحت راية سيدنا محمد وإن كره الظالمون والمجرمون والفجرة والكفرة. والله أبدا لن نترك ديننا ولن نترك وطننا. شهداء قتلانا في الجنة قتلاهم في النار. عباد الله، توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، توسلوا إليه بسيدنا النبي وأهل بيته الكرام أن ينصرنا نصرا عزيزا مؤزرا، وأن نبني بلادنا، وأن نجتمع على الخير في الدنيا والآخرة، وأن يصرف عنا شر كل ذي شر، وأن يجعل الدائرة عليهم. يا رب أنزل السكينة على أمهات الشهداء، وثبت أقدام الضاربين على أيدي المجرمين. يا رب ندعوك من هذا المكان الطاهر، ندعوك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تهزمهم شر هزيمة. العجل العجل يا رب العالمين، وانظر منا ما تحب يا أرحم الراحمين. نعم، لن نسكت على الضيم والظلم والفساد والإفساد في الأرض، سنعمرها. كلما هدموا بنينا، وكلما قتلوا قاتلنا، وكلما كفوا شرهم عنا تركناهم لربهم في الدنيا والآخرة. ادعوا ربكم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وآله الأئمة الحنفاء وأصحابه أهل الوفاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه، فاللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما يليقان بمكانه عندك يا أرحم الراحمين. عباد الله، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، كلام رب العالمين. شعب مصر لم تحدث فيه عبر التاريخ حرب أهلية على مدى عشرات الآلاف من السنين، ارتبط بالأرض فعمرها، زرعها ونماها، استقبل أضياف فاستوعبهم، ما من قادم إلا وتمصر، حتى قيل من تمصر تبصر. نعم، يسعون لتنمية الإنسان، يحولون كلام رسول الله إلى برنامج عملي، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فعليكم بالعلم ضد هذا الإرهاب الأسود، وعليكم بالرضا. الأمر ليس رفاهة وسرف. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. من أصبح منكم معافا في بدنه الصحة، آمنا في سربه الأمن، عنده قوت يومه الرزق، واللهم اجعل رزق أهل محمد كفافة، فقد حيزت له الدنيا. يعلمنا الأخلاق، فكل تنمية تبدأ بالإنسان، والإنسان يبدأ بالأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم، نبني ونشيد ونتعلم ونعمر بالليل والنهار، لا نريد من أحد جزاء ولا شكورا، إنما نفعل ذلك لوجه الله، إنما الأعمال بالنيات. ثم يأتي الخوارج ليدمروا ما صنعنا وليفسدوا ما فعلنا. سنستمر، ومعنا قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. علمنا مشايخنا أننا لا نعتدي، إنما نصد العدوان. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعلمونا مع هذا الفارس النبيل: حسبنا الله ونعم الوكيل. الهجوا بها مع الصلاة مع على النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار: حسبنا الله ونعم الوكيل. تقسم الجبابرة: ادعوا لجيشكم ولشرطتكم، ادعوا لهذا البلد الأمين، فاللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء دار عدل وإحسان وعلم وإيمان وسائر بلاد المسلمين. مكن لنا في الأرض، واضرب بنا أعداءك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا على الخوارج نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا تاما كاملا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأكد وحدتنا، واستعملنا وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ونور أبصارنا وصدورنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. علمنا منه ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا كلنا، ولا تكن علينا فارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا يا رب. اللهم إنا نسألك أن تسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. نور قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا يا رب. انفعنا بنبينا في الدنيا والآخرة، أحينا على شريعته، وأمتنا على ملته، وابعثنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، فنحن في حاجة إلى رحمتك ولست في حاجة إلى مؤاخذتنا، فهب مسيئنا لمحسننا واغفر لنا في هذا المجلس جملة واحدة يا أرحم الراحمين. ظلل أهل مصر بالأمان، ظلل أهل مصر بالأمن، ظلل أهل مصر بالقدرة، وسع أرزاقنا واغفر ذنوبنا واهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اصرف عنا شر ما قضيت، اجعل الدائرة عليهم، اجعل كيدهم في نحرهم، اجعل بأسهم بينهم شديد، زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا أرحم الراحمين، سدد رمي الجنود المصريين. اللهم يا رب العالمين تقبل شهداءنا عندك بخير قبول، وألحقنا بهم على الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، ساووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أقبلوا على الله بصدور خاشعة، صلوا صلاة مودع يرحمكم الله، استووا استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وأن شئت وكيف شئت يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالخوارج. اللهم سدد رمي جنودنا. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وتقبل منا شهداءنا وأنزل السكينة على قلوب الأمهات وعلى قلوبنا وألف بين كلمتنا وأكد وحدتنا وكلنا ولا تكن علينا. اللهم نسألك النصر العاجل. اللهم انقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمناسبة افتتاح أعمال التطوير في ميدان السيدة نفيسة. حضر الصلاة معنا المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، سماحة السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، ودكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية. وكان معنا أيضا الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، وإلى أن نترككم في رعاية الله وأمنه وسلامته، تقبلوا تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية ومن الإذاعة الخارجية، وحيد عبد السلام عمران علي سامي نصر الدين من أسرة التخطيط الديني، سلامة رشدي من غرفة المراقبة الرئيسية، محمد كمال عاطف العبد، ومن أسرة المذيعين عبد الرحمن البسيوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة.